كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى صدق الله العظيم.